بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق، وغسل العيدين. ثم تابع الشيخ في الأغسال المسنونة. لما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فرائض الغسل وسننه، أتبع ذلك بالأغسال المسنونة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو اجتمعت الأغسال المسنونة على رجل واحد لكفاه غسل واحد، مثلا كأن كان هو في يوم جمعة مثلا، وكذلك كان نفس يوم الجمعة هو يوم العيد، وكان قد أراد دخول مكة مثلا، فاجتمعت عليه عدة أغسال في وقت واحد، فهل يجزئه أن يغتسل غسلا واحدا؟ نعم، ولكن الثواب المترتب إنما يكون في التعرض لكل غسل من هذه الأغسال بالنية، فإنما الأعمال بالنيات كما بين المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهنالك قاعدة عامة: إذا تقدم سبب الغسل فإنه يكون، يعني كل غسل تقدم سببه فيكون واجبا. فإننا نرى أن مثلا الجماع، التقاء الختانين، يتقدم فيكون واجبا، وكذلك إنزال المني يتقدم يكون واجبا، الموت يتقدم يكون واجبا، النفاس يتقدم، الحيض، الولادة يكون واجبا، وكل ما كان متأخرا عنه. أنا أريد الآن أن أحضر صلاة الجمعة فيكون عند ذلك سنة، أريد أن أغتسل للعيدين عند ذلك يكون سنة، فكل أمر تقدم سببه فيكون واجبا، وإذا تأخر سببه يكون مسنونا. هذا على الغالب تماما، وهنالك بعض الأشياء قد تستثنى من ذلك. مثلا من يغسل ميتا يسن له أن يغتسل، هذا مستثنى من هذه القاعدة. كذلك الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل إذا كان الغسل من أجل الإسلام فقط، لا من أجل سبب من أسباب الغسل السابقة له في الكفر. قال الشيخ: والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة. غسل الجمعة غسل أكده النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن كثيرا من العلماء لا يرفعونه إلى مكانة الواجب، إلى مكانته يعني في الحكم أنه واجب. ولولا الحديث الذي مر عن النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. معنى ذلك: من اغتسل يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة الوضوء هنا، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا قد خرج حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فنجد أن هذين الحديثين متعارضان، والثاني هو الذي خصص الأول، أي قريب من الواجب ومؤكد تأكيدا عظيما، فينبغي على كل مسلم ألا يتهاون في ترك غسل الجمعة. وغسل الجمعة يبدأ وقته من خروج الفجر الصادق، يعني من وقت أذان الفجر، وهكذا إلى حضور صلاة الجمعة. حضر الجمعة أو لم يحضرها، كان من أهلها أو لم يكن من أهلها، فإن الإسلام يدعو إلى النظافة بشكل عام. وسيدنا عمر رضي الله عنه كان واقفا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل سيدنا عثمان فعاتبه في التأخر، فقال: ما إن سمعت النداء حتى توضأت وحضرت الجمعة. قال: وعلى وضوء فقط؟ إذن الأصل في حاضر الجمعة، في من يأتي إلى صلاة الجمعة. هلا عندما نقرأ هذه الأغسال نخرج بنتيجة: كل أمر فيه اجتماع للمسلمين يسن فيه الإسلام الغسل، وذلك من أجل النظافة العامة، ومن أجل أيضا العبادة لله تبارك وتعالى. فلقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من حيث السنية أن من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه شيء. ليس معنى ليس عليه شيء أنه ليس في حقه سنة الاغتسال، أما أصل حضور الجمعة هو الذي يؤدي إلى سبب الاغتسال. أما الإسلام فهو دين النظافة بشكل عام. إذا لذلك قال إن أصل سنيتها متعلق بمسألة حضورها، لذلك قال لحاضرها، أي لمن أراد أن يحضر صلاة الجمعة ووقته. طبعا هذا يسن متى؟ لكل إنسان ليس عليه جنابة، أما لو كان عليه جنابة فإنه يتحول إلى مسألة أخرى، وهي إلى مسألة الأغسال الواجبة عليه. ووقته من الفجر الصادق، نحن نعلم أنه قبل أذان الفجر يخرج ضوء يسمى ذلك بالفجر الكاذب، بعد ذلك يعود الضوء من جديد، ثم ينتهي الضوء ثم يعود من جديد، وذلك بما يسمى الفجر الصادق، وهو عنده أذان الفجر. عندها يبدأ الإنسان. طيب متى ينتهي؟ إذا أعطونا وقت بداية غسل الجمعة، له وقت، كل وقت، صلاة الظهر لها وقت بداية ولها وقت نهاية. ما هو وقت بدايتها؟ قلنا من الفجر الصادق يبدأ وقت غسل. لو كنا اليوم مثلا في وقت الجمعة وأراد أن يغتسل الآن ونحن ما بعد أذان الفجر، يمكن أن يغتسل الإنسان لصلاة الجمعة، هكذا حتى اليأس من صلاة الجمعة. ما معنى حتى اليأس؟ طبعا نحن في بلادنا لا نشعر في هذا الأمر، فيوجد عدد كبير من المسلمين، وبعد ذلك نأتي إلى المسجد فتوجد آلاف مؤلفة يمكن أن نصلي، لكننا لو كنا قلة في بلدة معينة استوطننا فيها ثم ننظر إلى عددنا، فهل هؤلاء المستوطنين المقيمين قد بلغوا في الدخول إلى المسجد 40؟ إذا كانوا دون 40 فلا تقام فيهم الجمعة، يبقون ينتظرون أنفسهم حتى يجتمعوا في هذا العدد، فإذا بلغوا 40 قاموا، وإذا نظروا أن الوقت قد ضاق عليهم وقارب أذان العصر عند ذلك يقومون فيصلون ظهرا. هذا الوقت كله وقت لغسل الجمعة، نعم، حتى ييأس، يعني حتى ينتقلوا من صلاة، إما أن يصلوا الجمعة أو ييأسوا من صلاة الجمعة فيصلون بدلا عنها ظهرا. كما أنه كلما كان أقرب الغسل إلى الذهاب كان أفضل، لأن الغرض إزالة الرائحة، إزالة العرق، يعني النظافة، انتفاء كل رائحة كريهة، وكل ذلك متى يحصل؟ كلما كان قريبا من صلاة الجمعة. لكن لو تعارض عنده الغسل والتبكير فنقول له اغتسل، يمكن أن تجمع بينهما، اغتسل واذهب إلى صلاة الجمعة، فإنك تكون قد حصلت على الغسل وقد حصلت أيضا على التبكير، فقد ورد من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه. وغسل العيدين، المسلمون ليس لهم من الأعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، أما هنالك ذكريات، هذه الذكريات يعتز فيها المسلمون كثيرا، كذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذكرى موقعة بدر، وكذكرى فتح مكة، وكذكرى غزوة الأحزاب. هذا تاريخ أمتنا، فينبغي علينا إذا ما مررنا في ذلك التاريخ أن نذكر ذلك لأولادنا ولأحبابنا، ولنعلم كيف جاهد هؤلاء الصحابة الكرام ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف وصل الإسلام إلينا. فالأمة التي لا تاريخ لها لا قيمة لها. انظروا إلى هذه الأمة اليوم التي تدعى بأمريكا، لا تاريخ لها، لا أصل لها، لا قيم لها، لا يوجد لها أي شيء من القيم في العالم. أدنى أمة من الأمم لها شيء تعتز به، ولذلك تراها أنها لا تسير على مبدأ من المبادئ، ولا على خلق من الأخلاق، ولا على دين من الأديان، ولا على شريعة من الشرائع. كل ذلك تريد أن تسير العالم بشيء تفقده هي، ليس لها أصل وليس لها جذور. ولذلك عندما نذكر نحن أصولنا ونذكر حقيقتنا فذلك فيه عزنا، لا من أجل نقول هكذا فعل آباؤنا وأجدادنا، من أجل أن نتابع المسير، ومن أجل أن يكون لنا ذلك حافزا في التقدم إلى الأمام. وغسل العيدين، الفطر والأضحى، ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل. إذن قال الفطر والأضحى، والفطر عيد، ولذلك انتقال الإنسان من عبادة إلى عبادة، من صوم إلى فطر عيد. ولذلك ينبغي للإمام ومن السنة أن يتناول تمرات في يوم العيد قبل أن يصعد إلى المنبر، من أجل أن يحقق هذه العبادة، وهي صلاة العيد وغسل العيد، لكن أصل العبادة هنا الفطر، فيتناول شيئا من التمر قبل أن يصعد إلى المنبر وقبل أن يصلي صلاة العيد. أما في الأضحى فيسن له أن يؤخر الطعام حتى يذبح أضحيته ويأكل منها، بذلك أيضا يكون قد حقق السنة. ولما كان بعض الأعراب كانوا يخرجون من البادية مبكرين، وإذا قلنا لهم إن سنة غسل العيد تبدأ بعد الفجر فذلك يضيق عليهم، الأعراب يخرجون من البادية ولم تكن وسائل المواصلات كأيامنا هذه، وكانوا يأتون إلى المسجد الجامع في المدينة أو إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستمعون إلى خطبة العيد. قال جاء الإسلام فبين لهم أن سنة غسل العيدين إنما تبدأ متى؟ بنصف الليل. قال وغسل العيدين الفطر والأضحى، ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل. نصف الليل كثير من المسلمين ربما يحسبون أن نصف الليل هو ما عليه هذه الساعة التي نستخدمها اليوم وهو 12 ليلا، لا هذا خطأ. نصف الليل لو قسمنا ما بين المغرب وما بين الفجر، المغرب أول الليل والفجر آخر الليل، ننظر في هذا الوقت وفي ذلك، نرى هذا الوقت ماذا يوجد فيه من الساعات، نقسمه تماما، فقد يكون ذلك قبل 12 أو بعدها، وغالبا يكون قبلها، وهذا أيضا نستفيد منه للدفع من المزدلفة عندما يريد الإنسان أن يخرج من عرفات في الحج ويأتي إلى المزدلفة فيبيت فيها ويأخذ منها حصى رمي جمرة العقبة، عندها عندما ينام هنالك يسن له أن يندفع من منى، متى؟ من المزدلفة إلى منى، بعد منتصف الليل أو بعد الفجر، لكن بدايته عند الإمام الشافعي من الممكن أن يندفع بعد منتصف الليل، عند ذلك يكون قد حقق المبيت في المزدلفة. كذلك هنالك نضبط ذلك الوقت على ما قلنا ما بين المغرب وما بين الفجر. إذن وغسل العيدين الفطر والأضحى، ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل. أما لو أراد أن يغتسل قبل نصف الليل فهل حقق السنة؟ لم يحقق هذه السنة. قال والاستسقاء أي طلب السقيا من الله تعالى. السين والتاء أخواننا إذا جاءت في أول الفعل أو جاءت في أول المصدر فإنها تدل على الطلب. فعندما تقول أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله، أستسقي الله أطلب السقيا من الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما قال والاستسقاء عرف هذه الكلمة بقوله طلب السقيا من الله تبارك وتعالى. والمسلمون لا يطلبون شيئا إلا من ربهم تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ودائما يا إخواننا لا نحول بعض السنن التي أمرنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مخالفة لديننا. فلقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية التشريع نهى عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك أمر بزيارة القبور، وذلك لأن الناس كانوا قريب عهد بالجاهلية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإن زيارة القبور تجعل موعظة في النفس، ويتذكر الإنسان أن مآله إلى ذلك القبر، ويجدد العهد مع الله عز وجل، ويتوب إلى بارئه وإلى خالقه. أما هذا الميت مهما كان شأنه باستثناء النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا الميت بحاجة إليك، بحاجة إلى دعوة. كل الناس باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقف وأن تدعو له، فدعاء المؤمن فيه خير. فإذا قرأت القرآن ووهبت ثوابه إلى الميت كان له مثل ذلك الأجر بدعائك أنت. أنت لا تستفيد منه بل هو يستفيد منك لأنه قطع عمله. وربما يأتي بعض الناس فيدخل في هذا المجال ويسأل صاحب القبر، لا لا نسأل إلا الله، أنا لا أمنع من زيارة القبر، ولا أمنع من العظة بالموت، ولا أمنع من معنى التوسل بشكل عام، ولكن إنما نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل السؤال إذا سألت فاسأل الله. ومن هنا قلنا الاستسقاء طلب، والطلب ممن يكون من الله تبارك وتعالى. ولا بأس أن يكون الذي يستسقي وهو إمام المسلمين أو أحد الصالحين من المسلمين أو أحد الناس الذين لا نشك مثلا في دينهم ولا في عقيدتهم، فنقدمهم من أجل أن يأمنا في ذلك وأن يدعو الله تبارك وتعالى. فهم يدعون لله عز وجل ونحن نؤمن على دعائهم، وبذلك يكون الاستسقاء. فإذا حصل الأمطار فيسن لنا أيضا كما أننا نغتسل من أجل الاجتماع، إذا نزلت الأمطار من السماء يسن التعرض، فإنها رحمة جاءت من قبل الله تبارك وتعالى. طبعا إذا نزل المطار ونحن ندعو وقبل أن نغتسل ذهب وقت الغسل. والخسوف للقمر والكسوف للشمس. الخسوف للقمر طبعا هذه الأشياء تتبادل خسوف وكسوف، أما في التعيين فنقول الخسوف للقمر. من المؤسف أنه في هذه الأيام صار الناس بحساباتهم الفلكية يعرفون متى وقت الخسوف ومتى وقت الكسوف، وكأنهم قد ذهبوا في هذه المعرفة. الشرع لا يمنع من معرفتها، ولكن المسألة الأهم أن ننظر إلى هذه الأشياء الكونية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله تبارك وتعالى بهما عباده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فينبغي لنا أن نذكر هذه الآية وأن نعظم هذه الآية وأن نتذكر أن كل فعل في هذا الكون إنما هو من قبل الله تبارك وتعالى. فهذا الكون الذي يمشي على نظام، إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغيره في لحظة واحدة، وكذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا الجبال سيرت. كل شيء هذه واقفة ستمشي في يوم من الأيام، فهذه ذكرى لنا إن تغيير هذه العوالم وهذه الأشياء عن نظامها، طبعا هي من النظام تتغير بالنسبة إلينا، نحن لا نعهد الشمس يحجب بيننا وبينها حاجب، أو القمر يحجب بيننا وبينها حاجب، ولكن كل ذلك من أجل أن يبين الله سبحانه وتعالى ويذكرنا أنه لا بد أن تقوم القيامة، ولا بد أن تتغير هذه النواميس وهذه هذه الأمور كلها ستتغير وسيكون يوم القيامة. فلذلك الخسوف والكسوف ينبغي أن لا ننسى أنهما آيتان من آيات الله تبارك وتعالى يخوف الله تبارك وتعالى بهما عباده. ولا نريد أن يكثر الناس لنا من الكلام مثلا في كسوف الشمس كما حصل ورأينا: ادخلوا إلى بيوتكم لا تنظروا إلى الشمس. الإسلام جاء بأمر عظيم يفهمه من فهم النظر ومن فهم الأشعة. ماذا قال؟ إلجأوا إلى الله عز وجل، قفوا بين يديه، صلوا صلاة طويلة من أول الكسوف إلى آخره، صلاة فيها البقرة وآل عمران وفيها طول كبير، وذلك من أجل أن ينتهي فلا أحد ينظر إليه ولا يسلب نظره. لم يأتي الإسلام فيعالجنا بالمعالجات الطبيعية، بل قال: اهرعوا إلى الله عز وجل، توبوا إلى الله، قفوا في محرابكم والتجئوا إلى الله تبارك وتعالى. أيضا الغسل من أجل غسل الميت، مسلما كان أو كافرا، غسلت ميتا، هل أولا كل من يغسل ميتا أو يحمل الميت فيسن له أن يغتسل سواء غسله أو حمله؟ طيب لماذا قال هنا مسلما أو كافرا؟ لأن الإنسان من الممكن لو كان له جار كافر ومات، طبعا الكافر سيدفن في مقابر الكفار والمسلم سيدفن في مقابر المسلمين، هل يمنع المسلم من إكرام جاره الكافر حتى في تغسيله؟ لا يمنع في ذلك أبدا، فمن الممكن أن يغسله وبعد ذلك أن يواريه التراب ولو كان كافرا. لكن بالنسبة إليه هنا الغسل له لمن؟ لمن قام بعملية التغسيل أو حمل ذلك الميت. قد يقول قائل: قد يكون هذا المغسل الذي غسل الميت جنبا، من الممكن أن يكون ذلك؟ لا يشترط في حقه الطهارة. طب ما دخل عليه وقت صلاة مثلا، كان جنبا وحضر ميت فغسله قبل أن يغتسل، ممكن هذا؟ ممكن. وهذا الأمر واضح أكثر في النساء، فالتي تقوم بغسل مثلا النساء قد تكون حائض وقد تكون نفساء وقد تكون أيضا قد ولدت ولدا ولو لم تكن نفساء وعليها الغسل، فهذه أسباب مرت معنا بأسباب الغسل. طيب هذه التي اتصفت بإحدى هذه الأوصاف الثلاثة، هل يمكن أن تغسل ميتا؟ نعم، أو ميتا إذا كان قريبا لها، كبنت تغسل والدها مثلا أو زوجة تغسل زوجها، من الممكن ذلك لو كانت نفساء أو كانت مثلا حائض أو كانت ذات ولادة، عند ذلك نقول من الممكن أن تغسل، ويسن لها أن تغتسل، ولو كان ذلك الغسل لا يرفع جنابه. يعني لو كانت نفساء واغتسلت، اغتسلت من أجل غسل الميت، لم تغتسل من أجل النفاس، وبقيت على نفاسها لا تستطيع أن تقدم إلى صلاة ولا إلى عبادة، لأن الإسلام منعها من الصلاة ومن الصيام. قال: من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا، حتى لو كان مرتدا، حتى لو كان مرتدا. وغسل الكافر إذا أسلم، إذا أسلم، انظروا إلى هذا القيد، يعني غسل أي إنسان يدخل في الإسلام فإنه يتبرى من الكفر ويدخل في الإسلام. هذا الغسل ليس واجبا لأنه دخل إلى الإسلام، بل هو سنة. لكن لو كان قد أجنب في كفره، الآن هل عليه غسل؟ نعم. لو كانت هي نفساء مثلا في كفرها وبعد ذلك دخلت الإسلام، هل عليها ولم تغتسل من أجل مثلا نفاسها، هل عليها غسل الآن؟ نعم عليها غسل. قال: إن لم يجنب، قال إن لم يجنب كلمة عامة. الجنابة كما مر معنا بكم حالة في عدة أحوال بالنساء والرجال، ثلاثة تختص بالرجال والنساء وثلاثة تختص بالنساء. إن لم يجنب أي واحدة من ذلك في كفره، أو لم تحض الكافرة، يعني كانت هذه الكافرة قد بلغت في السن مثلا 15 عاما ولم ترى الحيضة ودخلت في الإسلام، هل عليها غسل واجب؟ لا، بل عليها غسل مسنون. وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح. لماذا وجب الغسل هنا؟ وجب الغسل لأن سبب الغسل المتقدم قد تحقق، وهو جنابة، حيض، نفاس، ولادة، أي شيء من هذه الأمور. وقيل يسقط إذا أسلم، هذا ليس معتمدا، بل إنه من التكاليف التي تبقى، فإذا كان جنبا أو كانت حائضا فينبغي عليها أن تغتسل ولو انتهت من حيضتها أو نفاسها قبل دخولها في الإسلام. قال: والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، أي من الأغسال المسنونة أيضا. المجنون، المجنون بعض الناس يجن فترة، بعض الناس يجن يوما في السنة، لحظة، يعني شهرا شهرين. ولذلك قالوا في باب الجزية: إن المجنون لا يكلف أن يدفع جزية للمسلمين، ولكنه إذا تقطع جنونه فإننا نقسم الجزية. مثلا لو كانت الجزية المضروبة عليه 4 دنانير، 4 دنانير ذهبية في كل عام، طيب، وكان يجن 3 أشهر، كم يأخذ القاضي منه أو الحاكم؟ يأخذ 3، يقسم هذه الفترة، فترة الجنون لا يأخذ منه وفترة العقل يأخذ منه. ولذلك هنا: والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، لأنه قد يعني تبين أنه ما من إنسان، يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: قل من جن أو أغمي عليه إلا وأنزل. هذا، ولذلك هذا السبب قد يكون سببا لسنية طبعا الغسل. أما إذا وجد المجنون شيئا في ثوبه، وهذا الشيء لا يمكن إلا أن يكون منه بعد إن أفاق، عند ذلك تعين عليه الغسل، يعني أثر مني في ثوبه تعين عليه الغسل. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق ولم يتحقق منهما إنزال، أما إذا تحقق منهما الإنزال فيجب عليهما، أو أخبرهما وليهما. مثلا بعض من كان يخلع لهما اللباس، وإذا انتهى كل واحد منهما من الإغماء أو من الجنون أمره الولي بمسألة الغسل، فإن تحقق منهما إنزال وجب الغسل على كل منهما. صار في عنا لا اجتماع غسلين، إذن غسل بسبب الجنون وغسل بسبب الإنزال، لكن واحد واجب والثاني سنة، من الممكن أن يجتمعا في غسل واحد. وجب الغسل على كل منهما، من كل منهما يعني من المجنون والمغمى عليه، والغسل عند إرادة الإحرام، ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره، ولا بين مجنون وعاقل، ولا بين طاهر وحائض، فإن لم يجد المحرم الماء تيمم. هل عندما نقصد بيت الله الحرام، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقطعنا عن بيته الحرام، لا في حج ولا في عمرة، وأن نكون خالصين لله، مخلصين لله عز وجل في زيارتنا وفي عبادتنا. فعندما يريد الإنسان الإحرام ويصل إلى ما بعد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن هذا ميقاتنا، نعم، فإذا وصلنا إلى الميقات أو وصل أي واحد من المسلمين إلى الميقات المحدد له، في ذلك الميقات يسن له أن يغتسل للإحرام. طبعا يغتسل وبعد ذلك يلبس لباس الإحرام ويصلي سنة الإحرام، ولكن لا ينوي إلا إذا ارتحلت به دابته أو سيارته أو اندفع ماسيا، عند ذلك يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، نويت العمرة وأحرمت به، أهللت يعني بحج، أهللت بعمرة، أحرمت كذا، لبيك اللهم بحج، مهما قال، لكن متى يكون الغسل؟ قبل ذلك كله. طيب هذا الإنسان المغتسل، أحيانا تصل المرأة إلى هذا المكان وهي حائض، فهل تغتسل أم لا؟ لا يسن لها أن تغتسل في ذلك المكان حتى ولو كانت حائض، نعم، حتى ولو كانت حائض، حتى ولو كانت نفساء، نعم، لا فرق. قد يصطحب الإنسان معه ولدا صغيرا، وهذه عادة جميلة، أن إذا أكرمك الله عز وجل أن تأخذ الصغار، فإن الإنسان الصغير يبقى في ذهنه شيء معلق. ذهبت في يوم من الأيام إلى بيت الله، زرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفت حول الكعبة، رأيت الحجر الأسعد، وقفت على الصفا مثلا، طفت سعيت ما بين الصفا، وهذه من يجرب ذلك في أولاده يرى أن هذا الأمر يستشعر فيهم العبادة لله تبارك وتعالى. وهذا الأمر عوض أن يفكر في شيء، أحسن ما يقول والله أخذنا على الشاطئ الفلاني وأخذنا على كذا، فليذكرهم بالعبادة، وهذا شيء لا يوجد فيه عسر في هذه الأيام، بل يوجد فيه الخير. هذا الولد الصغير لا يعرف مسألة الغسل، بل أنت تعلمه كيف يغتسل وإن كان صغيرا، فتطلب منه أن يغتسل حتى لو كان صغيرا جدا، فتفعل له ما يفعل بالحاج والمعتمر، فإذا استطاع أن يؤدي شيئا أداه، وإن لم يستطع أديته عنه، مثلا تطوف عنه إذا كان محمولا، قد يكون رضيعا، فماذا تخلع ملابسه؟ نعم نخلع ملابسه ونجعل له لباس الإحرام، لكن نطوف نحن عنه لأنه لا يستطيع أن يؤدي شيء. أما أن أطوف طواف واحد عني وعنه هذا لا يصلح، طواف عني وطواف عنه، لأن الطوافات يعني طوافين لشخص واحد لا يجتمعان بالأصالة والنيابة، فإما أن أطوف عني وإما أن أطوف عنه. كذلك هذا معنى أنه إذا كان غير بالغ، وغير البالغ يصدق عليه من كان عمره ساعة واحدة، نعم، بين بالغ وغير، ولا بين مجنون وعاقل. قد يصطحب الإنسان بعض الناس المجانين، ف هذا ليس واجب عليه الحج ولا العمرة، لكن أحيانا إذا كانت أسرة فيها مجنون ماذا يفعلون؟ يأخذونه معهم، وكل الناس معنا مجنون أنه يعني غالبا له أصوات عالية وأفعال نابية، لا، قد يكون هنالك مجنون نحن نحكم عليه بالجنون، ولكن هو لا يتصرف تصرفات يعني سيئة. ولقد سمعنا من علمائنا أن الإنسان ينبغي عليه أن يدرب نفسه دائما على الطاعة، على ذكر الله، على الأفعال الحسنة، فإنه إذا فقد عقله فماذا يحدث له؟ لا يفعل من الأشياء إلا ما يليق. يعني لو كانت نفسه دائما متعودة على قيام السنن، فلو كان مجنونا تراه واقف يصلي أو ذاكر أو قارئ للقرآن الكريم أو متكلم بخير أو آمر بمعروف أو ناهي عن منكر، كيف تعرفه مجنون؟ لا يحسن البداية ولا يحسن النهاية. تلاقي واقف ربما بيسوق مثلا ويساوي مثل خطبة الجمعة الأولى الآخرة، بعد ذلك لا تدري كيف يترك الناس ويمشي. الناس كيف يعرفونه أنه فاقد العقل؟ يعرفونه فاقد العقل عندما يتركهم دون أن يودعهم مثلا، أو هذا دليل أنه لا ينتظم له عقل. وقد رأينا أمثال هؤلاء، ربما أدى ذلك من تعذيب، من ضرب على الرأس، من كذا، أنه تحول من إنسان له عقل إلى فاقد للعقل، مضطرب في مسألة أصابه مرض في دماغه، نحكم عليه شرعا أنه مجنون، ولكن لم نرى منه شيئا سيئا، بل رأينا منه الخير. ولذلك عودوا أنفسكم دائما، لا يدري الإنسان حتى إذا غاب عن الوعي فإنه لا يتكلم إلا بكلمات طيبة. شوفوا الإنسان الذي يتكلم بكلمات سيئة، سب وقذف وكفر، إذا جن يتكلم بنفس ذلك الكلام، وإذا كان رجلا صالحا سابقا قبل الجنون لا يتكلم إلا بالذكر والدعاء والدعوة إلى الله عز وجل. عبارة عن شريط تسجيل غير منتظم يخرج من كل منطقة من المناطق، ماذا سجل فيه؟ خير. هذا الدماغ عبارة عن سي دي كبير أو شريط تسجيل كبير ينطلق من كل مكان فيه. أيضا ولا بين مجنون وعاقل ولا بين طاهر وحائض. نعم، طبعا نحن نعلم ما قال حائضة، لماذا؟ لأن الحيض لا يكون إلا في النساء، والأصل في الأسماء التذكير، فنقول امرأة حامل وامرأة حائض وامرأة مرضع، لأنه لا يوجد لها مثيل في الرجال. فإن لم يجد المحرم الماء تيمم، كيف يتيمم عن الغسل؟ بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. عند الإمام الشافعي لا بد من ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، يعني يمسحها، وعند الإمام مالك يكفي إلى الكوعين فقط، يعني إلى الكف. والغسل أيضا يسن لدخول مكة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم إياها على أحسن حال. فالدخول إلى مكة سواء كان لحج أو عمرة، أي نسك بشكل عام، إذا أراد الدخول لمكة بلدة عظمها الله سبحانه وتعالى، فينبغي علينا أيضا، ويختلط فيها المسلمون ويكثر فيها الزحام، فعلينا أن نغتسل للدخول. وللوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة، كل أمر انظر إلى الحج ترى كل انتقال من الانتقالات ترى فيه دائما غسل غسل غسل. نعم، وللوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة، الحمد لله مسائل الآن الحج بشكل عام في السنوات الأخيرة ترك ذلك الأمر كثيرا، يعني حتى في هذه السنوات 15 ربما ترى كنت أشياء تحتاج دائما أن تصطحب مثلا إداوتك، الآن يوجد حمامات في كل مكان، رحيض في كل مكان، ولكن بحاجة المسلمين إلى تعلم وإلى نظافة، هم الذين يسيئون لا الأماكن تسيء إليهم. وللوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة وللمبيت بمزدلفة، قال ولرمي الجمار الثلاث، المبيت بالمزدلفة بعد الانتهاء من عرفة، لكن في كل يوم من الرمي يسن أيضا أن يغتسل الإنسان لرمي الجمار الثلاث، يعني كل يوم عندنا. لذلك لم يقل مثلا ثلاث اغتسالات، لأنه من الممكن أن يتعجل الإنسان في يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فإذا أراد أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق ويذهب للرمي يغتسل، وبعد ذلك يذهب للرمي في أيام التشريق الثلاث، فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلة. أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل، لماذا؟ لأنه كان قريبا، قبل قليل كان قد اغتسل للوقوف بعرفة، فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف والغسل للطواف. الصادق بطواف قدوم وإفاضة أيضا، إذا أفاض من عرفات إلى المسجد الحرام واغتسل وطاف للإفاضة كذلك أو للوداع، هنالك أشياء كثيرة مسنونة. كما أننا نعظم مكة المكرمة بيت الله الحرام، كذلك نعظم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيضا نغتسل من أجل دخولها. كذلك إذا أراد الإنسان رأينا إنسانا قد بلغ بالسن، كما أنه إذا بلغ بالاحتلام كل ذلك هنالك واجب، أما إذا بلغ بالسن فإنه يسن له. كذلك لكل اجتماع خير، اليوم في عنا اجتماع على خير، قبل أن نذهب إلى هذا الاجتماع ديننا دين نظافة، ديننا دين خير، نغتسل وبعد ذلك نأتي إلى ذلك الاجتماع. فإنما المقصود في ذلك أن يذكر الإنسان عبادته لله تبارك وتعالى، أن لا يؤذي الآخرين، أن تتغير رائحة بدنه، أن يكون دائما يعلم أن الغسل إنما يشد البدن ويقوي، فإذا احتجم، فإذا حلق، فإذا أزال عنته، فإذا أي شيء فعل ماذا يقوم بعد ذلك بالغسل، وذلك من أجل أن حتى الصيام عبادة، ما في مانع أن يقوم قبل الصيام بأن يغتسل لكل يوم من أيام رمضان. فالغسل باب مفتوح، والنظافة شيء مطلوب طلبه الشارع من عباده، فينبغي علينا دائما أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نذكر أن هذا الدين هو دين النظافة، لا كما يفعل البعض يحلف أنه مر عليه كذا وكذا سنة ما وصل إلى جسده شيء من الماء. هذه مسألة من مسائل الكفر ومن مسائل الإلحاد، وليست مسألة من مسائل الإيمان بالله تبارك وتعالى. فلا يوجد دين على وجه الأرض أطهر وأنقى وأشرف وأبين من دين الإسلام، فهو الذي يدعو إلى أغسال واجبة وأغسال مسنونة، فهو دين النظافة. حتى عد النبي عليه الصلاة والسلام هذه النظافة أنها من الإيمان بالله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما ذكره سادتنا الفقهاء. بعد ذلك ننتقل إلى المسح على الخفين، والحمد لله رب العالمين.